بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مضى معنا قول المصنف رحمه الله تعالى: وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم متطوع. وأن هذا العلة فيه أنه يعتبر من قرب التي تقرب بها إلى الله عز وجل، هو عبادة، والعبادات لا يؤخذ عليها ماذا؟ لا يؤخذ عليه الأجر، إنما يحتسب الأجر فيه من الله تعالى. حينئذ إذا عقد عقدا أو التزم أو ألزم غيره بأن يعطيه ثمنا على عبادته، قلنا هذه العبادة تعتبر باطلة ويعتبر آثما، والدافع كذلك يعتبر آثما. فإذا لم يؤذن إلا من أجل المال، أو أنه لم يؤم الناس إلا من أجل المال، حينئذ نقول هذه عبادات تعتبر من الباطل. والحجة فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. حينئذ كل عبادة، كل قربة لله عز وجل من أذان وإمامة وحج ونحو ذلك، إذا اشترط فيه ثمن واشترط فيه مكافأة أو الراتب، وإذا لم يعطى حينئذ ترك الأذان وترك الإمامة، يعتبر ماذا؟ تعتبر آثما، وتعتبر تلك العبادات باطلة. حينئذ في الأذان أمره سهل، لأنه إذا لم يعد الأذان غيره كفاه، وتبقى المسألة معقودة في مسألة الصلاة، مسألة الحج عن الغير. فإذا لم يصلي إلا من أجل المال واشترط ذلك، حينئذ صلاته باطلة. وصلاة المأموم إذا علم بحاله يقينا لا من قبيل الشك والظن، صلاته كذلك تعتبر باطلة. وأما إذا لم يدري، وهذا هو الأصل، لأنه لا يثبت حكما إلا بعلم، فإذا لم يدري حال هذا الإمام، حينئذ نحمل صلاته على الصحة. وأما الإمام نفسه فتلزمه الإعادة، لأن صلاته باطلة. بعضهم سأل يقول: كيف نقول تلزمه أو يلزمه القضاء ونحن نقول لا قضاء إذا خرج الوقت؟ نقول نعم، نحن نلزمه بالإعادة. متى؟ في الوقت نفسه، يعني يصلي بالمسلمين في أول الوقت، ثم نقول له: صلاتك هذه باطلة. ما الذي يترتب عليه؟ أنه يعيد، لأنه ما زال في الوقت. لو تعمد إلى أن خرج الوقت، حينئذ لا نلزمه بالقضاء، بل يعتبر كافرا، إلا إذا كان ثم شبهة أنه يرى أن هذا جائز، أو بناء على قول بعض أهل العلم. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن طالب العلم لا يقلد في مثل هذه المسألة. هذه مسألة كبيرة وخطيرة، عبادة لله عز وجل يشترط فيها المال، إذا لم يعطى لم يؤذن، إذا لم يعطى لم يؤم المسلمين، لم يخطب المسلمين، إن أعطي رضي وإن لم يعطى حينئذ يسخط. نقول هذه المسألة خطيرة، ولا ينبغي أن يقف مع من يجوز ذلك، لأنه ينظر فيها بنظرين: النظر الأول، هل الأذان عبادة أو لا؟ هل الإمامة عبادة أم لا؟ هل الحج عن الغير عبادة أم لا؟ إذا ثبت أنه عبادة، حينئذ تأتي القاعدة الكبرى، وهي قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. هذا شرط، حينئذ كيف يتحقق هذا الشرط إذا قال: أنا ما أذن إلا بالمال، أو لا أخطب المسلمين بالمال؟ إن أعطيتموني أذنت وأممت بالمسلمين وخطبت، وإن لم تعطوني حينئذ أمشي. يقول هذا يعتبر مناقضا لهذا الشرط، ويعتبر مفسدا للنية من أصلها، ولا يتصور اجتماع إخلاص مع اشتراط الثمن العاجل. ولذلك جاء في الحديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الحج عن الغير، إن لم يحج إلا من أجل المال، أو اشترط المال وعين المال، وبعضهم قد يعقد لا زيد لا أنقص إلى آخره، نقول هذا حجه باطل. ثم المال الذي أعطي يعتبر سحته، ولا يجوز له أكله. ثم يلزمه ضمانه للدافع، ثم يلزمه إيفاؤه بالعهد والوعد، وهو أنه قد حج عن غيره. فإذا أخذ حجا عن غيره بشرط هذا الثمن المال، نقول الحج باطل، حج باطل من أصله للقاعدة التي ذكرناها. ثم ما حكم هذا المال؟ يقول لا يجوز أكله ويعتبر سحته. ثم الحج الذي تولاه عن غيره هل هو صحيح أم لا؟ الثاني ليس بصحيح، إذن يلزمه القضاء بدون مكافأة أو بدون ثمن. والمقصود هنا بالثمن الاشتراط للرزق الذي يعطى من جهة بيت المال، لذلك استثناه المصنف قال وتحرم أجرتهما، يعني أجرة الأذان والإقامة وكذلك الإمامة. لا رزق من بيت المال وهو الذي يعطى من بيت المال بمقابلته أن يأخذ المؤذن أذانه وكذلك الإمام إمامته، إن أعطي حينئذ فبها ونعمة، وإن لم يعطى يستمر على أذانه، وهذا علامة الإخلاص، يستمر على أذانه ويستمر على إمامته. أما إذا جعل هذا الفعل مقابلا للثمن فهذا محل إشكال كبير، ولا ينبغي أن ينظر في القول الذي أجاز ذلك. ولذلك ذكر في الشرح الكبير قال وخطأ ابن حامد من أجاز ذلك، لأنه اجتهاد في مقابلة النص، اجتهاد في مقابلة النص. لماذا؟ لأن النص عام، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وجاء حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع أذان من أجل راتب، ولم يشرع إمامة من أجل راتب، وكذلك أهل العلم ما جوزوا الحج بالنيابة من أجل الثمن أو من أجل أن يعقد عليه، وإنما جوزوه من باب التبرع، فإذا تبرع بأذانه أو تبرع بإمامته أو بخطابته حينئذ هذا له في الدنيا وفي الآخرة، وأما أن يشترط حينئذ صار من باب العقد، من باب العقد. وعقد الإجارة على العبادات باطل بلا استثناء لعموم قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حينئذ إذا استثني حال دون حال كما استثنى بعضهم أنه يجوز للفقير دون الغني، نقول هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، كل تفصيل دون دليل يعتبر من باب التحكم، وإذا كان كذلك حينئذ لا يعول عليه، ولا نمشي مع هذه الرخص ونقول أجازه بعض أهل العلم، لا، يعني ثم قواعد عامة واضحة عند طلاب العلم، وثم مقاصد وثم أصول لا ينبغي أن يتركها من أجل أن يتبع مثل هذه الأقوال التي تعتبر مخالفة للنص. ولذلك ثم روايتان على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قول الأول بتحريم وهي المذهب المختار كما نص عليه المصنفون وتحرم أجرتهما، وثم رواية أخرى بالجواز ولكن لم يعول عليها في المذهب لما ذكرناه، لأنها من قبيل الاجتهاد الذي يعتبر مقابلا للنص، وكل اجتهاد مقابل للنص يعتبر اجتهادا فاسدا مردودا على صاحبه. أنا أنبه على هذه لتفهم المسألة من أصلها. وضابط ما يجعل عقدا أو لا هو أنه يسأل الإنسان نفسه إن منع من هذه المكافأة هل سيستمر أو لا، إن قال لا فليعلم أنه من قبيل المشارطة، وهذه المشارطة هي معنى العقد والإلزام، وإذا لم يكن كذلك حينئذ نقول هذا يعتبر من التبرع، وما جاءك من الرزق يعتبر من المباح، وأجمع أهل العلم على جواز أخذ المال الذي يأتي دون تتبع. ولذلك قال في المغني وغيره وقد أجرى السلف أرزاقهم من بيت المال من المؤذنين والأئمة والقضاة والعمال وغيرهم، ولن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها، وكان عمر وغيره يعطونهم منه، وجرت العادة أيضا بين المسلمين بجواز أخذ من يأم ويؤذن وغيرهم من الأحباس الموقوفة على ذلك من غير اختلاف منهم، يعني بإجماع أنه يجوز أن يأخذ من بيت المال لكن من غير مشارطة، وهذا قيد لا بد منه، فإن وجدت المشارطة صار فيه معنى العقد وعاد حينئذ على الأصل بالإبطال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ويكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت، هذه بعض المستحبات، ثم شروط في الأذان نفسه وثم شروط في المؤذن نفسه وثم مستحبات في الأذان وفي المؤذن نفسه، حينئذ كل منهما يتوجه إليه شرط ويتوجه إليه استحباب، قد يكون الأذان يستحب له كيت وكيت وكذلك المؤذن في نفسه، وثم شروط في الأذان وفي المؤذن ستأتي متوالية. ويكون المؤذن صيتا، قلنا يكون هذا اللفظ محتمل للوجوب للسنية، ويستعمله الفقهاء تارة مرادا به الوجوب وتارة مرادا به السنية، ولذلك عبر في الأصل في المقنع قال وينبغي أن يكون. وينبغي، وينبغي هذه قلنا عند المتأخرين محمولة على ماذا؟ على الاستحباب. وأما عند المتقدمين فهي محتملة، إذا قال الإمام أحمد ينبغي فالغالب في كلامه أنه يجب، إذا قال ينبغي كذا فالظاهر كلام الأصحاب أنه يجب، هذا في الغالب. وإذا قال المتأخرون كما قال هنا ابن قدامة وينبغي أن يكون المؤذن صيتا فيحمل على الاستحباب. وأما في الكتاب في القرآن فيحمل على أشد النهي، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد، هذا أشد، حينئذ ينظر في اللفظ وفي استعماله فلا تختلط المصطلحات على طالب العلم. ويكون حملها في الشرح هنا كما حمل صاحب المبدع الأصل في قوله وينبغي أن يكون المؤذن، قال في المبدع وينبغي أي ويستحب، وينبغي يعني يستحب، وهنا يكون هذا يحتمل للوجهين، والشارح حمله على الاستحباب، لكن حمله على الاستحباب مطلقا هذا فيه نظر، لأن ثم ما قد يجب كما سيأتي في مسألة الصيت. الأول أن يكون المؤذن صيتا، أن يكون المؤذن صيتا، مؤذن هذا اسمه يكون، وصيتا شرابه خبر، خبر يكون، أن يكون المؤذن صيتا بالتشديد، صيت بوزن سيد وهين ولين، والمراد به رفيع الصوت يعني قوي الصوت، قوي الصوت. وهذا كان في السابق عند من يؤذن هكذا بصوته، وأما الآن مع وجود المكبرات فيقال قوي الصوت بنفسه أو بغيره، لابد النزيل، الفقه يتطور، حينئذ إذا وردت مثل هذه المكبرات ولم توجد فيما سبق كيف نشترط أن يكون المؤذن صيتا رفيع الصوت قوي الصوت؟ كان في السابق يظهر على سطح المسجد فيؤذن من أجل أن يسمع الناس، حينئذ لابد أن يكون رفيع الصوت قوي الصوت، والآن الذي يوجد على المنائر ونحوها هو المكبرات، فإذا وردت هذه حينئذ نقول لا نسقط الشرط من أصله بأن يكون صيتا قوي الصوت، بل نقول من أذن دون مكبرات لابد أن يكون قوي الصوت بنفسه، فإذا كان ضعيف الصوت مع وجود المكبرات حينئذ نقول وجد أصل الشرط، وجد أصل الشرط، لكن بنفسه أو بغيره؟ بغيره، بغيره. لماذا؟ لأن هذه الآلات هي جائزة للاستعمال، جائزة للاستعمال، بل قد يقال بأنها مستحبة. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما يستفيد منه المسلمون على جهة العموم ولم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال بأنه بدعة وأنه محرم، لا، وإنما نقول هذه من النعم ظاهرة التي أنعم الله عز وجل بها على الخلق، حينئذ تستعمل في طاعة الله عز وجل ولا تستعمل في المحرمات. إذن صيتا نقول قوي الصوت بنفسه أو بغيره، بنفسه إذا لم يكن ثم مكبرات، وبغيره إذا وجدت هذه الآلات. قلنا المراد به هنا قوي الصوت، قوي الصوت، وهذا هل هو مستحب أم واجب؟ المصنف قال ويكون، وصرفه الشارح إلى سنية، هل مطلقا يستحب أن يكون المؤذن صيتا؟ نقول لا، بل أصل الصوت إذا لم يكن مكبرات، وهذا هو الأصل في فرض المسألة، الأصل فيه أن يكون قوي الصوت، لأن الأصل من الأذان هو إعلام الناس بدخول الوقت، فحينئذ إذا لم يكن أذانه مؤديا لهذا المقصد نقول انتفى شرط الأذان. ولذلك في الإقناع وشرحه قال ورفع الصوت به ركن، ورفع الصوت به بالأذان يعني ركن، والركن لا شك أنه داخل في الماهية، فواته يؤدي إلى فوات العبادة نفسها، نقول الفاتحة فرض ركن في الصلاة، إذا لم يقرأ الفاتحة لم تصح صلاته. لماذا؟ لفوات ركن من أركان الصلاة. كذلك رفع الصوت قال ركن، إذن يفوت الأذان بفوات هذا الركن، ليس كذلك؟ فكيف يجعل كون المؤذن صيتا مستحبا ثم يقال بأنه ركن؟ نقول لابد من التفصيل. ما يسمع الناس ويسقط به الفرض هذا ركن، وما زاد على ذلك فهو مستحب، فهو مستحب. فإذا كان في هذه المحلة مثلا زاهر مثلا خمس مؤذنين، كل منهما يحصل به إسقاط فرض كفاية، فإسماع من لا يسمعه الثاني نقول هذا واجب، وإسماع من أسمعه الثاني يعتبر مستحبا، لأنه حصل الفرض بالثاني، والأول أسمع من لا يسمعه الثاني، حينئذ صار في حقه واجبا. إذن يفصل في المسألة، ولا يقال بأن قوي الصوت يعتبر مستحبا مطلقا، لا، إذا لم يسمع من وجب عليه إسماعهم إلا برفع صوت معين وجب، وما زاد على ذلك يعتبر من المستحبات. ولذلك عبر به في الإقناع وشرحه، قال ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لحاضر أو لجماعة حاضرين. يعني لو أذن لنفسه قلنا مستحب، إذا أذن لنفسه قلنا هذا يسن ليس بواجب، يسن. ثم رواية الإمام أحمد أنه يعتبر واجبا، لو صلى في بيته فاتت عليه الصلاة نقول يستحب أن يؤذن، نقول يطلع على سطح البيت ويؤذن، لا، إنما يؤذن يسمع نفسه في محله في بيته فقط، وما عدا ذلك لا يعتبر من المستحبات، لا يعتبر من المستحبات، بل عند بعضهم يعتبر من المكروه أو المحرم إذا أدى إلى وقوع لبس، لأنه إذا رفع صوته قد يظن الجار أنه قد دخل وقت صلاة أخرى، وقد يصلي ويؤذن العصر متأخرا ويكون جاره صائما، فإذا سمع الأذان أفطر، أليس كذلك؟ نقول هذا أدى إلى وقوع ضرر، فيمنع إما منع كراهة أو منع تحريم، هذا فيما إذا أذن لنفسه أو لجماعة حاضرين، كأن يكون عنده جماعة في بيته وأذنوا، حينئذ نقول يسمع من كان عنده، وأما من كان خارجا فالأصل فيه المنع لوجود التشويش والضرر. ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، لأن المقصود من الأذان الإعلام، ولا يحصل إلا برفع الصوت. قال أبو المعالي ورفع الصوت بحيث يسمع من تقوم به الجماعة ركن، إذن لابد من التفصيل، فالواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك يعتبر مستحب. ويكون المؤذن صيتا أي قوي الصوت بنفسه أو بغيره، علله في الشرح لأنه أبلغ في الإعلام، أبلغ في الإعلام، هذا يشعر بأن مراد المصنف هنا بالصيت أبلغ في الإعلام، وجد الإعلام لكن نريد ما هو الأبلغ فيه، هذا يدل على أنه لم يقصد به الواجب وإنما قصد به المستحب، والصواب في عبارة الماتن نفسه تجعل على المعنيين، أن يكون صيتا فيحمل اللفظ على الوجوب وعلى الاستحباب، على الوجوب في من وجب إسماعه، وما زاد على ذلك فهو مستحب. لماذا مستحب؟ لأنه أبلغ في الإعلام. ولماذا وجب الأصل؟ لأن مشروعية الأذان إنما كانت من أجل الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهذه لا تحصل إلا برفع صوت فيكون واجبا، وما زاد على ذلك المبالغة نقول هذا يعتبر من المستحبات. ولذلك جاء في الصحيح إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، هذا في عام ولا الخاص؟ المفرد، المنفرد إذا أذن قال فارفع صوتك، لكن هذا في البادية بحيث أنه لا يتضرر به غيره، وأما إذا تضرر حينئذ يمنع. وعلله فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا يشهد له يوم القيامة. زاد في المغني وغيره أن يكون حسن الصوت جميل الصوت، وهذا ليس من الواجبات بل هو من المستحبات، لأنه أرق لسامعه. وجاء في أثر أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، لما كانوا يسخرون وهم كفار كانوا يسخرون ويؤذنون، ثم لما أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال من الذي كان يؤذن منكم؟ فقيل له هذا على أبي محذورة، فعلمه الأذان، علمه الأذان، هذا بعد إسلامه. هذه القصة تجعلها رديفة على أو مع المسألة السابقة، فإن صلى فمسلم حكما، فإن صلى سبق معنا، فإن صلى فمسلم حكما. قال بعض أهل العلم الكافر لو قام فصلى ولو لم يتوضأ حكم بإسلامه، ولو لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه قد أتى بشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فإذا صلى ولو لم يتشهد حكم بإسلامه. قلنا هذا القول ضعيف، ويدل عليه هذه القصة، قصة أبي محذورة، لأنه قد أذن في حال كفره ثم عرض عليه الإسلام بقول لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان. حينئذ يدل هذا على ماذا؟ على أن الكافر الأصلي لا ينتقل من كفره إلى الإسلام إلا بالشهادتين، لا بد أن ينطق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذا محل إجماع إلا في المسألة التي ذكرت، وهي إذا أتى بشعيرة من شعائر الإسلام كالصلاة والأذان ونحوها. والصواب أنه لا يعتبر، لأن الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال متواترة. ولذلك لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، كفار يهود ونصارى، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك. إذن هذا ترتيب أو لا؟ هذا ترتيب، لم يجعل الصلاة مساوية للشهادتين، لم يجعل الصلاة مساوية للشهادتين، والمقام مقام تعليم. وعندنا قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلو كانت الصلاة يدخل بها في الإسلام كالشهادتين لقال له فإن قالوا ذلك أو صلوا، سوى بينهما، يعني يخيرون إما أن تأتوا بالشهادتين وإما أن تقوموا فتصلوا. والغريب أن الفقهاء عمموا، قالوا لو صلى ساخرا يستهزئ بالمسلمين قام فصلى يحكم بإسلامه، ثم بعد ذلك يطالب بالشهادتين، فإن أتى بهما وإلا فهو مرتد، تضرب عنقه ولا يقر على إسلامه. حينئذ يفرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. وأما المرتد فلا يقبل منه قول لا إله إلا الله، لا يقبل منه القول بلا إله، يعني لا يرجع إلى الإسلام بالشهادتين، وإنما يرجع إلى الإسلام بما أخرجه منه. ولذلك أجمع أهل العلم على أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. ومن الناس، هذا نص القرآن، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقولون بألسنتهم والله عز وجل قال وما هم بمؤمنين، نفى عنهم الإيمان، ومع ذلك قالوا آمنا بالله. ومن القول آمنا بالله كذلك الشهادتان، وكان يدخل بعضهم في الإسلام متسترا وهو يهودي نحو ذلك من أهل النفاق، فيلفظ بالشهادتين ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو كافر كفرا أكبر، مخرج من الملة، وهو خالد مخلد في النار. لكن في الدنيا لا يحكم له بحكم المرتدين إلا إذا إلا إذا أظهر، وأما المتستر بكفره فيعامل كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم السبئ وغيره من أهل النفاق، عاملهم بماذا؟ عاملهم بحكم الإسلام، أظهروا الشهادتين وصلوا معه وجاهدوا، فحينئذ أظهروا الإسلام فنعاملهم بالإسلام، وما أبطنوه في قلوبهم نقول هذا بينهم وبين الله عز وجل. فحينئذ فرق بين أن يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، وبين أن يحكم عليه بالكفر باطنا لا ظاهرا. كذلك فرق بين أن يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، وبين أن يحكم عليه بالكفر باطنا لا ظاهرا. الأول الظاهر والباطن يحكم عليه بالكفر ظاهرا وباطنا، هذا متى؟ إذا صرح ونطق بالكفر. والثاني إذا علمنا من حاله أنه منافق ولكنه لم يلفظ بما يخرجه عن الإسلام ظاهرا. ولذلك أهل العلم يفرقون بين مسألة الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي إلى ما ذكرناه فيما سبق. يكون المؤذن صيتا يعني رفيع وقوي الصوت، أمينا أي عدلا، هذا وصف آخر، أمينا شعراب أمينا خبر بعد خبر يصح، ها خبر ثاني يجوز، شد لي أي حسنت، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحدين كهم سرات شعرة وهو الغفور ها الودود وهو شو الآية ما هي؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما، هذه كلها أخبار متوالية، ويجوز أن تفصل وتجعل خبر لمبتدأ محذوف. إذن أمينا هذا خبر ثان لقوله يكون. ما المقصود بالأمين؟ الأمين هذا فعيل مأخوذ من الأمن والأمانة، حينئذ يفهم اللفظ بما اشتق منه. والأمانة هنا في المؤذن لها جهتان، أولا جهة من حيث دخول الوقت لأنه يستأمن على ذلك، الناس يستأمنون المؤذن في دخول الوقت فيمسك الصائم ويفطر الصائم، ثم قد يقوم ويصلي كالمرأة ونحوها في بيتها، حينئذ صار أمينا مؤتمنا على دخول الوقت، هذا جهة. وجهة ثانية وهذا فيما سبق ولذلك اشترطه الفقهاء، أنهم كانوا لا يؤذنون في المسجد، وإنما ينظر إلى بيت مجاور فيعلو سطحه مثلا أو نفس المسجد فيعلو، وحينئذ قد يقع نظره على عورات المسلمين، فاشترطوا ماذا؟ اشترطوا الأمانة، أن يكون أمينا ليحفظ نظره عن عورات المسلمين. وهذا واجب أو مستحب؟ هذا واجب. والأول واجب أو مستحب؟ يؤذن ليفطر المسلمون، واجب أو مستحب؟ لو أذن قبل المغرب خمس دقائق أفطر الناس قال أمزح معكم من أذنت كذا، إيش حكم هذا؟ ها؟ إذن أمين أن نقول هذا المراد به سنية أو شرطية، نقول الثاني، ولذلك لا يوافق المصنفون على جعله من المستحبات، بل الصواب أنه من الواجبات، لأنهم عللوا ذلك بأنه حفظ لعورات المسلمين وهذا واجب ليس بمستحب، كذلك لإعلام الناس وما يترتب على دخول الأذان ونحو ذلك، وهذا من الواجبات وليس من المستحبات. فسره الشارح بكونه عدلا، والعدالة قد تكون عدالة ظاهرة وباطنة، وقد تكون عدالة ظاهرة. والمستحب في المذهب أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني يظهر ترك الواجبات، يظهر فعل الواجبات وترك المحرمات، كل من فعل الواجبات وترك المحرمات الكبائر فهو عدل، ثم قد يظهر ذلك للناس ويستتر بخلافه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى عدلا ظاهرا لا باطنا. وقد يكون عدلا ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه يلتزم فعل الواجبات وترك المحرمات أمام الناس وفيما إذا خلا بينه وبين ربه، هذا يسمى عدلا ظاهرا وباطنا. إذا لم نعلم حاله في الباطن ورأيناه في الظاهر فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، هذا يسمى مستور الحال. مستور الحال، لأننا لا نجزم، وهذه قاعدة عامة، الحكم على الناس بظواهرهم وليس على القلوب، ليس على القلوب. نحكم على الشخص بأنه مستقيم وبأنه مؤدي للصلوات وبأنه وأنه إلى آخره، هذا فيما يظهر لنا. وأما فيما بينه وبين الله من حيث ما يكون في القلب ومن حيث ما يكون إذا خلا في بيته ونحو ذلك، نقول هذا ليس إلينا. وإذا تكلف الإنسان البحث عن مثل هذه الأمور قد تكلف ما لم يجعل إليه، ما كلفه الله عز وجل. ولذلك جاء في حديث زيد: أشققت عن قلبه لما أظهر الكافر لا إله إلا الله؟ قالها، ولكنه أخذ بقرينة أنه ما قالها إلا من أجل الفرار من السيف. قال: أشققت عن قلبه، أنت لم تكلف بتنقيب عن قلوب الناس. حينئذ يحكم عليه في الظاهر بأنه مستقيم عادل، وأما باطنه فليس إلينا ولا نبحث عن ذلك. والباحث يعتبر متعمقا ويعتبر من الغلاة في دين الله، لأنه يعتبر من الغلو، قد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. أمينا أي عدلا، أي عدلا ظاهرا وباطنا. نحمل مراد المصنف على هذا، أراد العدالة الظاهر والباطن، فيكون مستحبا. وأما مجرد العدالة الظاهرة فشرط، ليست بمستحبة. العدالة الظاهرة هذه شرط، ولذلك سيأتي أن الفاسق لا يجوز له أن يتولى الأذان، وإذا تولى الأذان أذانه يعتبر باطلا، ليس بصحيح. لماذا؟ لفوات شرط من شروط صحة الأذان، وهو كونه عدلا، وهذا في الظاهر. وأما في الباطن إن وجد مع الظاهر فهو مستحب. عرفت مراد المصنف هنا؟ أمينا أي عدلا. الاستحباب منصب على أي شيء؟ على كونه جمع بين العدالة الظاهرة والباطنة. وأما اشتراط العدالة الظاهرة فهذا شرط يحترز به عن أذان الفاسق، فالفاسق الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات أذانه يعتبر باطلا ولا يصح، ويأتي في محله. أمينا أي عادلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، حينئذ لا يؤمن أن يغره بذلك إذا لم يكن كذلك. كصيام وفطر، لما روى البيهقي من حديث أبي محذورة: أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. هذا الحديث رواه البيهقي وفي إسناده يحيى بن عبد الحميد، وفيه كلام ضعفه أكثر أهل الحديث وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، لو لم يرد الحديث نقول من حيث النظر والقواعد العامة يشترط في المؤذن أن يكون عدلا، لأن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد علق فطر الناس والإمساك للصيام والصلاة كذلك على سماع الأذان، فحينئذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فدل على أن اشتراط الأمانة لو لم يرد النص معلوم من القواعد العامة والأصول الجامعة، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت، يعني يعمل بأذان المؤذن. متى هذا؟ إذا علمت أن المؤذن أمينا. وأما المجاهيل وخاصة في هذا الزمان فلا يعمل بأذانه لوجود التساهل الذي هو واقع ومشاهد ومحسوس، ولا ينكره ولا يجادل فيه اثنان. إذن قوله رحمه الله مع ويعمل بقول المؤذن في دخول الوقت مع إمكان العلم بالوقت من نفس المسلم، بدلا من أن يسمع المؤذن فيقوم ويصلي، أو امرأة تسمع المؤذن وهي تعلم دخول الوقت مثلا، عندها علم بالزوال ومصير الشيء مثله ونحو ذلك، ولو مع علمها بذلك أو علمه بذلك يعمل بقول المؤذن، ولكن هذا فيما إذا علم أمانته، بمعنى أنه أمين وعالم بالوقت ولا يتساهل ولا يفرط ولم يأخذ الأذان وظيفة ونحو ذلك، حينئذ يصح هذا الكلام. وأما مع وجود التساهل ومع وجود التخالف والتلاعب، هذا لا يمكن أن يجعل فطر الناس وإمساكهم معلقا على المؤذنين، وهو مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين، وكما شهدت به النصوص. وقال ابن القيم: أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد، وهو شهادة منه بدخول الوقت. وقال النووي: يجوز للأعمى والبصير في الصحو والغيم اعتماده، الأعمى يجوز أن يعتمد المؤذن. قال: وقال البندنيجي: ولعله إجماع المسلمين. لعله إجماع المسلمين، نعم، مؤذن يعمل بقوله، لأنه خبر، وخبر العدل الثقة يجب قبوله، هذا هو الأصل. لكن إذا لم تعلمه أو علمت بالقرائن أن ثم تساهل ونحو ذلك، فلا يمكن أن يقال بهذا القول. إذن الشرط أو الاستحباب الثاني على كلام المصنف أن يكون المؤذن صيتا أمينا، أي عدلا، لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، وكذلك لأنه يؤذن على موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات، وهذا واجب ليس بمستحب. عالما بالوقت، هذا خبر ثالث، عالما بالوقت يعني بدخول الأوقات الشرعية، بدخول الأوقات الشرعية، فالظهر يعلم أنه يدخل بزوال الشمس ويعلم الزوال، يعرف متى تزول الشمس وكيف يعرف الزوال، وكذلك العصر بسيرورة كل شيء مثله بعد فيء الزوال، والمغرب بغروب الشمس، والعشاء بمغيب الشفق الأحمر، يعرف يميز بين الشفق الأحمر وغيره، وكذلك الفجر بطلوع الفجر الثاني صادق، ويعرف يميز بين الصادق والكاذب. هذا هو الأصل، أن يكون عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فيؤذن في أوله، لأنه إذا لم يكن عارفا به لا يؤمن منه الخطأ. وإذا كان كذلك فالأصل هل يقال بأن هذا من السنن أو لا؟ نقول: إن ترتب عليه فساد لا يمكن أن يقال بأنه من السنن، وخاصة في فرضي الفجر والمغرب، لأنه لو أخطأ في دخول وقت الظهر أو العصر أو العشاء فالأمر واسع، وأما إذا أخطأ في دخول الفجر حينئذ قد يحرم على الناس ما لم يحرمه الله عز وجل، فيمسكهم عن الأكل وعن الشرب وقد بقي وقت لهم من الليل، وكذلك في المغرب لو أذن قبل دخول الوقت فأخطأ حينئذ يترتب عليه مفسدة. والمذهب كما هو معلوم أنهم لا يعذرون بالخطأ فيلزمون بالقضاء، فإذا كان كذلك لا يمكن أن يقال بمثل هذه المواضع بالاستحباب، وإنما يقال به بالوجوب. عالما بالوقت لابد أن يكون عالما، فإن لم يكن عالما فلا يؤمن منه الخطأ فيؤذن قبل غروب الشمس فيوقع الناس في الحرج، وكذلك يؤذن قبل طلوع الفجر فيوقع الناس في الحرج والمشقة بأنهم يمسكون عن الأكل والشرب، وهذا فيه مضرة ومفسدة عليهم، ولا يمكن أن تدفع هذه المفسدة إلا بوجوب تعلم متى يدخل الوقت ومتى يخرج. حينئذ يقال بأنه في هاتين الحالتين يشترط عالما بالوقت. قال بعضهم: عالما بالوقت بنفسه، وهذا لا إشكال فيه، أو بغيره، وهذا كذلك لا إشكال فيه. لماذا؟ بغيره كمن يكون أعمى كما سيأتي، قد يكون أعمى ولا يعرف، ولا يرى الزوال ولا يرى الفجر الصادق ولا يميز هذه الأشياء لأنه كفيف أعمى البصر، فلو وجد عنده ثقة عالم بدخول الأوقات صح أذانه ولا إشكال، ولا إشكال. وإذا لم يكن عنده حينئذ رجعنا إلى الأصل، لأنه لا يجوز أن يؤذن إلا إذا دخل الوقت، والأذان قبل دخول الوقت لا يجزي، لا يجزي قبل دخول الوقت، والمذهب يستثنون فقط الفجر. عالما بالوقت ليتحراه، ليتحراه يعني في أوله، لأنه إذا لم يكن عارفا به لا يؤمن منه الخطأ، وإن كان أعمى وله من يعلمه بالوقت أو يعلمه بالوقت لم يكره، نص عليه لفعل ابن أم مكتوم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لفعل ابن أم مكتوم فقط وإنما أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فإقراره عليه الصلاة والسلام هو الذي يعتبر حجة، أقر ابن أم مكتوم أن يؤذن وهو أعمى، فدل على ماذا؟ على أن أذان الأعمى لا إشكال فيه، لكن لابد وأن يوجد معه من يخبره ويعلمه ويعلمه بدخول الوقت الصحيح، فإن لم يوجد فالأصل المنع، فالأصل المنع. وحديث مالك بن الحويرث السابق إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، قلنا أحدكم هذا خطاب لمالك ومن معه، لا يفهم من هذا النص إلا شرط واحد وهو اشتراط الإسلام، اشتراط الإسلام، لكن لا يلزم من ذلك أن ينفى العلم بالأوقات والأمانة، لأن هذا معلوم من أصول الدين ولو لم يرد فيها نص، لأن الأذان مترتب عليه أحكام شرعية، فكيف حينئذ يقال بأنه متى ما أذن أذن؟ لا، قل لابد من اشتراط بعض الشروط التي تؤدي إلى تصحيح هذه العبادة، وأنها لا تقوم إلا بشروط، لأنه من قبيل الخبر، وكما هو معلوم الخبر لا يقبل إلا من عدل، فالفاسق لا يقبل خبره، حينئذ لابد من اشتراط العدالة. وكذلك الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، قد تسمع المرأة في بيت المؤذن يؤذن ثم تصلي مباشرة، لو كان مخطئا في دخول الوقت يكون قد ترتب عليه مفسد عظيم، وهي صلاة قبل الوقت ففيه مفاسد، إذن لابد من اشتراط بعض الشروط التي دلت عليها النصوص العامة ولو لم ترد نصوص خاصة في المحل، أو وردت نصوص لكنها ضعيفة، فحينئذ بعضهم يستدل بمثل هذه النصوص الضعيفة ويقويها بالأصول، يقويها بالأصول، وبعضهم ينظر إلى الأصل ويرد الحديث من أصله، ولكل طريقته وصحيحة ولا إشكال عليها. وحديث مالك بن الحويرث يدل على أنه لا يشترط في المؤذن غير الإسلام لقوله أحد، ولكنه لا ينافي أن تزاد عليه بعض الشروط مما دلت عليه القواعد العامة والأصول الجامعة، تنبه لهذا. عالما بالوقت ليتحراه في أوله، قالوا ويستحب زيادة على ما سبق أن يكون بصيرا، يستحب أن يكون بصيرا، لأن الأعمى لا يعرف الوقت وربما غلط، وهذا صحيح. وكره أذان الأعمى ابن مسعود وابن الزبير، كره أذان الأعمى. وعن ابن عباس أنه كره إقامته، إقامة الأعمى، وإن أذن صح أذانه، لو أذن الأعمى ووقع في وقته صح أذانه، لكنه تكره إقامته عند ابن عباس، ويكره أذانه من أصله عند ابن مسعود وابن الزبير، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، إذن عنده من يعلمه ويعلمه بدخول الوقت، رواه البخاري. ويستحب أن يكون معه بصير، إذا جوزنا أنه يؤذن وهو أعمى لابد أن يكون معه بصير، ولو كان معه أعمى لابد أن يكون الأعمى معه بصير، وهلوم جر، قد يعلمه من أعمى، يقول الأعمى هذا لا بأس يعلمه، لكن لابد أن يكون مع الأعمى بصير، فلو كان معه أعمى لابد أن يكون معه بصير، هكذا. لماذا؟ لأن النتيجة لابد أن تكون صادرة من بصير، لأن الذي يدرك الزوال ويدرك غروب الشمس البصير للأعمى، البصير للأعمى. وإن كان يمكن الاستدلال بعلامة عصرية، كان يعرف الساعة، يعرف أن الآن الساعة كم؟ 6 مثلا، 7، يعرف أن الشمس قد غربت أو على وشك، حينئذ قد يصل إلى العلم بواسطة آلة حديثة، إن وجد حينئذ نقول هذا كمن أذن على التقاويم المعروفة ولا إشكال فيه، لأن العلم بدخول الأوقات وإن كان من علم الفلك إلا أنه من الجائز ليس من ادعاء الغيب الأخذ بهذه التقاويم لا بأس بها. الأصل الوقوف مع العلامات الشرعية الزوال وغروب الشمس وطلوع الفجر الصادق وهكذا، هذا الأصل. لكن لو لم يتمكن إلا بالوقوف على هذه التقاويم ونحوها نقول هذه صدرت عن أهل يعني علماء بالفلك. وهل هو من ادعاء علم الغيب؟ الجواب لا، ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما مما يمكن علمه كالعلم بالكسوف والخسوف، ليس من ادعاء علم الغيب، وإنما هو لنظر في أحوال يعرفونها ثم ينتجون هذه النتائج. فإذا عرفوا دخول الأوقات وخروج الأوقات ثم أثبتوها لسنة كاملة نقول الأخذ بها لا بأس به، وهذا المعمول به الآن. إنما يؤذنون حتى في المسجد الحرام يؤذنون على حسب هذه التقاويم. ولذلك إذا كان مؤذن أحد منكم مؤذن لا يشترط فيها أن يفتح المذياع ليسمع أذان الحرام ثم يؤذن، هل يشترط؟ بعضهم يظن كأنه شرط. لو كانوا يؤذنون بالعلامات الشرعية لا إشكال أنه هذا أولى، وإن لم يكن كذلك وهذا هو الواضح الظاهر أنهم يؤذنون على تقويم، حينئذ ينظر في التقويم وتكون ساعاته مضبوطة ضبطا صحيح فيؤذن مباشرة، لا يحتاج أن يقف مع المذياع، لابد أن يكون بجواره مذياع. هذا ليس بشرط، ليس بشرط. لماذا؟ لأن المرد واحد، النتيجة واحدة، هو اعتمد على تقويمه وأنت مثله وساعتك مثل ساعته، وقد تغلط أنت كما أنه قد يغلط هو. إذن يستحب أن يكون معه يعني مع الأعمى بصير، كما كان ابن أم مكتوم يؤذن بعد بلال، وإن أذن الجاهل أيضا صح، يعني الجاهل بالأوقات، وهذا يتصور فيما إذا لم يكن عالما بها، كان يكون عنده تقاويم وما يعرف ينظر، فإذا به الأذان في الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة، خمس وخمسين دقيقة مباشرة يؤذن، هذا جاهل بالأوقات أو عالم؟ هذا جاهل، هذا يعتبر جاهلا. وإن أذن الجاهل أيضا صح، لأنه إذا صح أذان الأعمى فالجاهل أولى، لكن الجاهل الذي يعلم، الجاهل الذي يعلم. وتشترط ذكوريته، أن يكون ذكرا، يشترط في المؤذن أن يكون ذكرا، يعني لا امرأة ولا خنثى مشكل، فإن أذنت المرأة للرجال بطل أذان لا يصح، فإمامتها وخطابتها من باب أولى وأحرى. وإن أذن الخنثى المشكل كذلك لا يصح أذانه ويعتبر باطلا، فتشترط ذكوريته، فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى، وقيل لا يصح لأنه منهي عنه، وقيل يصح لأن الكراهة لا تمنع الصحة. بناء على ماذا؟ على أن ما وقع مخالفا للشرع منهيا عنه ويقال بانفكاك الجهة، وهذا كما سبق معنا أنه لا يقال به، بل الصواب أن المنهي باطل، لأن القاعدة أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. عمل السلف على هذا وفهم الصحابة على هذا، كل من أوقع بدعة ولو ظن أنها عبادة فهي باطلة، وكل من أوقع صلاة أو حج منهي عنه فالأصل أنه يعتبر باطل، يعتبر باطلا. وقيل يصح لأن الكراهة لا تمنع الصحة، ويشترط العقل، يشترط العقل، فلا يصح من مجنون، لا يصح من مجنون، وسبق معنا تفسير العقل وأنه يراد به علوم وأعمال تحصل بذلك، القوة التي بها يعقل، وعلوم وأعمال تحصل بذلك، وهو غريزي ويقل ويكثر ويكبر ويصغر، يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والناس. ولذلك الناس بإجماع عقلاء يقولون فلان عقله أكبر من فلان كذلك، وهذا عقله صغير، هكذا يقول الناس العقلاء، وهذا صحيح مسلم به. لماذا؟ لأنه يتفاوت، يكون ضعيفا ويكون قويا، يكون ضعيفا ويكون قويا، يقوى العقل ويضعف، فإذا قوي قمع ملاحظة عاجل الهوى. إذن يشترط فيه أن يكون عاقلا، فلا يصح من مجنون. وأما المميز فسيأتي. وإسلامه يشترط أن يكون مسلما، فلو أذن الكافر هل يصح أذانه أو لا؟ لا يصح أذانه. لماذا؟ لانتفاء النية، لأنه عبادة، لأنه عبادة، وإذا كان كذلك اشترطت له النية، إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن إذا لم توجد النية بطل الأذان. لو أذن هل يحصل به الإسلام؟ على الخلاف الموجود، على الخلاف المذكور عند أهل العلم، منهم من يرى أنه كالصلاة، فإذا أذن ولو كان مستهزئا ساخرا بالمسلمين أسلم، دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، ثم يلزم بقول الشهادتين على الوجه الصحيح الشرعي، فإن أتى بهما وإلا ضربت عنقه ردة عن الإسلام. والصواب أنه لا يعتبر كالشهادتين، لا يعتبر مسلما، بل لابد أن يأتي بالشهادتين قاصدا لفظها ومعناها، لابد أن يكون قاصدا لفظها ومعناها. حينئذ قد يقول قائل هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نقول قالها ساخرا مستخفا، وهذا القول لا يعتبر منهم، وإنما يعتبر النطق على ما جاءت به الشريعة، وهو أن يكون قاصدا لللفظ مريدا للمعنى. فإن لم يكن كذلك حينئذ أوقع هذه الشهادة على غير الوجه الشرعي، كالمنافق، المنافق قد يقولها بلفظها ثم نحكم عليه بالكفر في الباطن. لماذا؟ لأنه قصد اللفظ دون المعنى، وهذا لا يجزيه، هذا لا يجزيه، لا بد من لفظ ومعنى. فالشريعة ألفاظ ومعاني، قد تكون المعاني هي المقصودة بالقصد الأول، هذا يقال في البيوع والنكاح وهنا، أما في باب المعتقد لا، نقول الألفاظ مقصودة. فإذا جئت تعبر عن الاستواء تقول استوى الرحمن على عرش استوى، تأتي بهذا اللفظ مقصود لذاته. تعبر عن المعنى العلو الخاص بلفظ من عندك، نقول لا يقبل، أنا آمنت بالمعنى الصحيح بالمراد بمعنى السواء، لكن أريد أن أعبر عنه بلفظ من عندي، نقول ما يقبل. لماذا؟ لأن العقيدة هنا توقيفية، ألفاظ ومعاني، فإذا مر بك الشرع معاني لا ألفاظ، نقول نعم، لكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. ما نأتي نسمي الملائكة روحانيات نورانية، قل الله عز وجل قال الملائكة، فنسمي الملائكة بما سمى الله عز وجل، الرسل نسميهم بما سمى الله عز وجل، كذلك اليوم الآخر ما جاء من الصراط والميزان والجنة والنار، وكل ذلك نسميه بما سمى الله عز وجل، ولا نطلق ألفاظ من عندنا ولو كان المعنى المراد هو ما أراده الله عز وجل. فحينئذ يصير اللفظ بدعة، اللفظ يصير بدعة ولو أريد به المعنى الخاص، ولو أريد به المعنى الخاص. حينئذ القاعدة أو التي يذكرها الفقهاء هي قاعدة صحيحة، أن العبرة في الشرع بالمعاني، الشرع معاني، لكن نقول هذا في البيوع والنكاح والإجارة والطلاق والخلع، لا نقف مع بعض الألفاظ ونقول لا، ولكن هنا في باب المعتقد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا بد أن يأتي بها. ولذلك لو قال في الصلاة الله كبير ما أجزأه، ما دخل في الصلاة، صحيح؟ نقول ما دخل في الصلاة، مع كونه في باب الفقه وليس في باب العقيدة. لماذا؟ لأنه ذكر موقوف على الشرع ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، فدل على تعيينه وتعينه، فغيره لا يجزئ عنه، ولو كان مؤديا لنفس المعنى أو كان مؤديا لمعنى قد يظن الضال أنه أبلغ، أقول لا، الوقف مع الشرع. فالألفاظ حينئذ ينظر إليها بهذا النظر. بعض المواضع في الشريعة يقدم فيها جانب المعاني، وهذا يكون في قبيل المعاملات نحو ذلك. وباب المعتقد لا بد من لفظ ومعنى، ولا نعبر عن الصفات أو الأمور الغيبية إلا بما ذكر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا أثبت المعنى الصحيح بغير ذلك اللفظ نقول بدعة، كمن أثبت الاستواء وحرفه، كمن أثبت لفظ الاستواء وحرفه، ما الفرق بينهما؟ هذا أثبت اللفظ وحرف المعنى، وذاك أثبت المعنى ولم يقل باللفظ، كلاهما سيان، وإن كان من حرف المعنى أشد شرا ممن لم يثبت اللفظ وأقر بالمعنى، لكن نقول كلا طرفين خطأ، ولابد من الوقوف مع اللفظ مع المعنى المراد، مع المعنى المراد. إذن إسلامه يشترط إسلامه لاشتراط النية فيه، ولا يصح من كافر ولا يدخل به في الإسلام على الصحيح، بل لابد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وتمييزه يشترط أن يكون مميزا، يشترط أن يكون مميزا يعني بلغ 7 سنين تمام 7، ما دون 7 لا يجزئ أذانه، بل المميز في أذانه روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال في الاختيارات فيجزئ أذان مميز كما سيأتي. وقال في الاختيارات ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل في مسألة أذان المميز، يقول إن أذن المميز الأذان الذي يعتبر فرض كفاية لا يجزئ قولا واحدا. قلنا الأذان قد يكون فرض كفاية وله صورته، وما زاد على ذلك يكون مستحبا. ابن تيمية يقول إن أذن المميز فرض الكفاية لا يجزئ، والمستحب الذي يكون في المساجد ونحوها قال هذا يجزئه، هذا يجزئه. لماذا؟ لأننا نقول هذا يأتي بفرض كفاية، هل يمكن أن يقع منه فرض كفاية؟ لا يمكن، لأنه لم يجب عليه شيء، هو مميز دون البلوغ. رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، إذن إلى أن يبلغ لا يجب عليه شيء، فكيف نقول قد أذن الأذان الذي يعتبر فرض كفاية؟ هذا نظر ابن تيمية رحمه الله تعالى، نظر وجيه. قال رحمه الله تعالى أن الأذان الذي يسقط أو يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتمد في العبادات. وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه. والمراد بالصبي في كلامه المميز ليس مطلقا. فحينئذ فصل بين مسألتين، أذان يعتبر فرض كفاية لا يجزئ، ونقل أنه قولا واحدا بين الفقهاء. لماذا؟ لأنه في نفسه فرض كفاية ولا يتصور إيقاع الأذان من الصبي فرض الكفاية، هذا واحد. ثم الأذان خبر كذلك، خبر عن دخول الوقت، فيقوم يصلي، تقوم المرأة تصلي، المفطر يمسك من أجل الصيام والصائم يفطر، هذه لا تقبل فيها لا يقبل فيها إلا خبر العدل الذي يتورع عن فعل المحرمات ويأتي بالواجبات، هذا لا يتصور في الصبي، لأن الصبي يقول ما يحرم علي شيء، قد يكذب ولا يكون في حقه حرام، وقد ينم ويغتاب ولا يقع في حقه حرام. لماذا؟ لأنه غير مكلف، حينئذ لا يتصور فيه أنه يكون عدلا بهذه من هذه الجهة، فلا يقبل خبره في فطر الصائم ولا في إمساك المفطر ولا في الإتيان بالصلاة، لأنه غير موثوق فيه، ولابد أن يكون الخبر صادرا عن ثقة، عن عدل ثقة. فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه، وعدالته شرط كذلك، يشترط في المؤذن أن يكون عدلا، وهذا سيأتي ينص عليه لكن نذكره في محله. ولو مسورا يعني ما كانت عدالته ظاهرة لا باطن، أو لا نعرف، نسمع أذان ولا ندري هل هذا عدل أم لا، نقول الأصل ما هو؟ الأصل السلام، فهو مسور الحال، قالوا هذا بلا خلاف يعتد بأذانه، يعني يعتبر أذانه أذانا صحيحا، ولم يفقد شرطا من شروط صحة الأذان، وعدالته شرط ولو مسورا، فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين، فأما مسور الحال فيصح أذانه بلا خلاف. إذن يشترط فيه ما ذكرناه. ثم قال فإن تشاح فيه 2 قدم أفضلهما فيه، يعني في الأذان. فإن تشاح، مشاحة تشاح هذا تفاعل من الشح، والشح هو البخل مع الحرص، يقال تشاح الرجلان على الأمر لا يريدان أن يفوتهما، يعني تنافسا فيه، كل منهما يريد أن يستأثر بالأذان، هذا متى يصح؟ إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب، يتشحذ اثنان فأكثر إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب، فإن كان فلا يجوز، إن كان موجود فلا يجوز. وصورة المسألة فيما إذا لم يكن للمسجد مؤذن، فإن تشاح يعني تخاصم أو تسابق أو تنافس فيه يعني في الأذان اثنان فأكثر، لأن تشاح هذا تفاعل ولا يتصور إلا من اثنين فأكثر، تقاتل زيد وعمر كل منهما فاعل صلاحا أو فاعل في المعنى، قدم أفضلهما فيه. قدم من الذي يقدمه؟ من الذي يقدمه؟ ها؟ من له الأمر؟ إما ولي الأمر بنفسه خليفة، وإما من ينيبه كالقاضي إذا كانت المسألة في القضاء، أو وزارة الشؤون الآن مثلا هي التي تعتمد مثل هذه الأشياء. قدم، فالمقدم يعتبر من جهة الوالي، لأن هذه الأمور تعتبر من الإمرة العامة التي تتعلق بالمسلمين، لأن الذي يؤم الناس أو يؤذن هذا له سلطة على الناس، فحينئذ لابد من جهة شرعية. قدم أفضلهما فيه، ضمير يعود إلى الأذان، يعني أفضل الاثنين في الصفات المذكورة، صيتا أمينا عالما بالوقت، أيهما أقوى صوتا هو الذي يقدم، أيهما أكثر أمانة هو الذي يقدم، أيهما أكثر وضبطا للأوقات والعلم بها هو الذي يقدم. قدم أفضلهما فيه، هنا لم ينظر إلى دينه ولا إلى كونه حافظا للقرآن مثلا أو لكونه أعلم من حيث العلم الشرعي، لا، وإنما نظر إلى ما يتعلق بالأذان نفسه، لأن الأذان عبادة لها صفة معينة، فكل ما كان متعلقا بصفة الأذان فهو أولى بالتقديم، وأما دينه أو الزيادة في الدين أو في العلم هذه راجعة إلى نفسه هو. ولذلك هنا قدم، قد يتساءل لماذا قدم أفضلهما فيه على الدين والعقل وجعل مرتبة ثانية؟ لأن ما تعلق بالأذان أولى مما تعلق بالمؤذن نفسه، والعقل هذا يتعلق بالمؤذن نفسه، وكذلك الدين يتعلق بالمؤذن نفسه، وأما كونه صيتا أمينا عالما بالوقت هذا يتعلق بالأذان نفسه، وإذا تعارضا قدم ما تعلق بالأذان على ما تعلق بالمؤذن. إذن إذا استووا فيما ذكر من الخصال المذكورة السابقة، قدم الذي يكون أكثر فيها، ثم قدم أفضلهما في دينه وعقل، إن استووا كل منهما ما شاء الله صوته ينازع الثاني، لا تدري من الذي هو أقوى، ثم كذلك في الأمانة، ثم كذلك في العلم بالأوقات، استووا في هذه كلها، ماذا نصنع؟ نرجع إلى ما يتعلق بالمؤذن نفسه، الدين والعقل، أيهما أكمل دينا وأيهما أكثر ورعا وتقوى وصلاح وعلم، يدخل العلم في الدين هنا، فحينئذ يقدم بهذه الحيثية. متى؟ إذا استووا في الصفات المتعلقة بالأذان نفسه. إن استووا رجعنا إلى ما تعلق بذات المؤذن نفسه، ولذلك قدم أفضلهما في دينه يعني استقامته، والدين يطلق بمعنى العمل صالح، فمن كان أكثر عمل صالح وكان أكثر عقلا وحسنا وترتيبا وصبرا على الناس ونحو ذلك فهذا مقدم على غيره. قال لحديث ليؤذن لكم خياركم، هذا حديث ابن عباس مرفوع رواه ابو داود وغيره، وخياركم أي من هو أكثر صلاحا، أكثر صلاحا، ليحفظ نظره عن العورات ويبالغ في المحافظة على الأوقات، يعني كأنه يقول إذا استووا في الأمانة واستووا في العلم بالأوقات قد يكون واحد منهما أقوى في هذه الصفة، حينئذ ينظر إليه، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت، وإنما يقدم بالنظر إلى المصلحة، لأن ما تعلق بالأذان مقدم على ما تعلق بالمؤذن، ويكفي هذا، يكفي هذا في التعليل. وأما الحديث المذكور فهو ضعيف، ولذلك علله في المبدع بقوله: ولأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في ذلك أولى. لكن هذا فيه نظر، لماذا؟ لأن الصوت مقدم باعتبار ذات الأذان، بل هو ركن أصله، يعتبر ركنا في صحة الأذان، حينئذ تقديمه يكون من باب تقديم الركن على شيء آخر ولو كان متعلقا بالصوت. لأنه إذا قدم بالأفضلية في الصوت فبالأفضلية في ذلك أولى، لأن مراعاتهما أولى من مراعاة الصوت، والضرر بفقدهما أشد. لا، الصواب العكس، لأنه لو كان عنده خلل لا يؤدي إلى الفسق في دينه أو في عقله مع وجود كمال الصوت الذي يؤدي إلى حصول المقصود بالأذان، حينئذ إذا وجد ركن الصوت مع خلل في الدين والعقل، من وجد عنده تمام العقل والدين مع خلل في الصوت أيهما أولى؟ لا شك أن من وجد عنده الركن المتعلق بإيصال الأذان إلى أسماع من وجب عليه إسماعهم أولى، لأننا إذا افترضنا المسألة في وجود الأمانة ووجود الصوت ووجود العلم بالأوقات، حينئذ إذا استووا نقول يرجع إلى مسألة الدين والعقل. في المبدع يقول: النظر في العقل والدين أولى من النظر في الصوت. قل: لا، العكس، لأن ذاك ركن وهذا ليس بركن، والمسألة متصورة في الذي لا يعد فاسقا، الذي لا يعد فاسقا. الناس يتفاوتون في مسألة العلم والعمل الصالح، فحينئذ من لم يكن فاسقا فيتفاوتون في العلم في الدين والعقل. التفاوت هذا الخلل فيه نقول مع وجود كمال الصوت أولى من ذاك الذي يضعف عنده الصوت مع كمال الدين والعقل، فالنظر فيه يختلف. لحديث: ليؤذن لكم خياركم، رواه أبو داود وغيره، ونقول حديث ضعيف. ثم إذا استووا حتى في الدين والعقل، هذه مشكلة هذه. ثم إذا استووا قدم من يختاره الجيران. نرجع إلى المصلين، الجيران المراد بهم المصلون، هكذا خصه الفقهاء، وإن كان الأذان أصله أعم. الأذان المقصود به الإعلام بدخول الوقت من أجل الصلاة ومن أجل الفطر، وليصلي المصلي في المسجد إذا كان وجبت عليه الصلاة، ويصلي المصلي الذكر في بيته إذا عجز أو كان عنده عذر على القول بوجوب صلاة الجماعة، ولتصلي المرأة في بيتها. نقول إذا فائدته أعم، فليست خاصة بالجيران المصلين في المسجد، بل هو أعم. لكن جرى الفقهاء وغيرهم على أن نظر المصلين هنا مقدم على غيرهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا الأصل هو النداء لحضور الصلاة في المساجد، وهذا فيه نظر. ثم من يختاره الجيران، من يختاره يعني الذي يختاره من الاثنين الجيران، أي المصلون كلهم إذا اتفقوا، وهذا يسمى المشهد الآن، سمى ماذا؟ المشهد، يعني إذا أتى بورقة يوقع عليها الجيران يعتبر تزكية له ورضا عنه ليكون مؤذنا لهم. إن اتفقوا كلهم فبها ونعمة، صار مرجحا، وإن لم يتفقوا ينظر إلى أكثرهم. فالعبرة حينئذ تكون إما بالجميع عند الاتفاق، وإما بالأكثرية. من يختاره الجيران أو أكثرهم، لماذا؟ قالوا: لأن الأذان لإعلامهم، لأن الأذان لإعلامهم بدخول أوقات الصلاة، فهم الذين يستفيدون، فحينئذ لابد أن يكون لهم نظر، ولابد أن يعتبر رضاهم، فكان لرضاهم أثر في التقديم، ولأنهم أعلموا بمن يبلغهم صوته ومن هو أعف عن النظر، وحكم أكثرهم كالكل. إذن الجيران لهم تأثير في اختيار المؤذن، ومثله الإمام. لماذا؟ لأنهم لأن رضاهم معتبر، ولأن المؤذن إنما يؤذن لهم، فإذا استووا في الصفات التي تعود إلى الأذان أو إلى المؤذن رجع إلى خارج. ثم قرعة، يعني إذا حتى الجيران استووا هنا، هذا وقع له 30 وهذا وقع له 30، ماذا نصنع؟ نرجع إلى آخر حل وهو القرعة بينهم، القرعة بينهم. ثم إن تساووا في الكل ولم يرجح الجيران أو تعادل الترجيح فقرعة. قال ابن سيدة: القرعة السهمة، وقد اقترع القوم وتقارعوا، وقارع بينهم ما أقرع وقارعه فقرعه يقرعه، أي أصابته القرعة، أصابته القرعة دونه. قال الجوهر: القرعة بالضم معروفة، معروفة هذه، كيفما كانت تسمى قرعة، ويقال كانت القرعة إذا قرع أصحابه، والقرعة جاءت في الكتاب والسنة كما قال تعالى في شأن مريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة. وجاء في شأن يونس عليه السلام: فساهم فكان من المضحضين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيهن خرج سهمها خرج بها. وجاء في الحديث السابق في أول باب الأذان قوله عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدون إلا أن يستهموا عليه لسهموا، يعني يقترعوا قرعة، من الذي تخرج عليه؟ هو الذي يكون له النصيب. وتشاح الناس في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد، ولأن القرعة تزيل الإبهام، تزيل الإبهام وتبين المجمل وتكشف المشتبه، وتجعل من خرجت له كالمستحق المتعين، كالمستحق المتعين. إذن القرعة يلجأ إليها بأي صفة كانت، ليس لها صفة محدودة في الشرع، كيفما كانت يعني تختلف من زمن إلى زمن ومن عصر إلى عصر، بل من بلد إلى بلد، والقرعة معروفة. إن تساووا في الصفات السابقة حينئذ نقول القرعة جاء استعمالها في الشرع، فنلجأ إليها لأنها تبين المجمل وترفع المشتبه ويزول بها الإبهام. فمن جاءت قرعته بأنه أو خرج سهمه بأنه الذي يتولى الأذان صار مقدما، فحينئذ تصيره مقدما على غيره بالهوى أو بالشرع، بالشرع، لأننا أعملنا طريقة شرعية، فإذا أعملنا طريقة شرعية حينئذ لا نكون محكمين للهوى. فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم، قدم على غيره. وعنه عن الإمام أحمد رواية: تقدم القرعة على من يختاره الجيران، على من يختاره الجيران. هنا قدم اختيار الجيران على القرعة، مع كون اختيار الجيران هذا لم يرد به شرح، والقرعة جاءت في الشرع. وأيهما أولى؟ الظاهر والله أعلم تقديم القرعة، ولذلك رواية عن الإمام أحمد قدمها ابن قدامة في الكافي، جعلها هي المذهب، جعلها هي المذهب أن القرعة مقدمة على من يختاره الجيران، وقدمها في الكافي. وقيل يقدم الأدين والأفضل فيه ثم القرعة، وهذا على ما ذكرنا، موافق لما سبق. إذن هذه أمور تحصل عند المشاحة في الأذان، إن لم تحصل رجعنا إلى الأصل، أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت. ثم الشروط التي ذكرناها: أن يكون ذكرا، ها، مسلما، ها، ماذا، عدلا، هذه شروط لابد أن تكون معتبرة. إن استووا فيها رجعنا إلى القرعة، رجعنا إلى القرعة. فإن لم، فمن خرجت عليه القرعة حينئذ جعل هو المؤذن. ثم إن تساووا في الكل فقرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. ثم قال رحمه الله: وهو 15 جملة. هذه تحتاج إلى وقفة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.